قومه إلى ميقات ربه سبحانه وتعالى. فيأتي السؤال من الكبير المتعال: ما عجلك عن قومك يا موسى؟ فيجيب موسى: وعجلت إليك ربي لما؟ لترضى. الحب لا شيء سوى. استشعر معي يا عبد الله أن الله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، رحمن الدنيا والآخرة، ينظر إليك بعين رحمته ثم يتفضل عليك بمودته ويفيض عليك من محبته سبحانه. تمشي الخطى بين الورى والله من فوق عرشه سبحانه وتعالى يحبك. إذا أحبك مولاك أعطاك وأغناك، حماك وكفاك، هداك واجتباك، أعطاك فوق المأمول، ودفع عنك كل محظور، وأجارك من خزي الدنيا والآخرة. محبة الله لك تعني أنك سعيد، تعني أنك تقي، تعني أنك مؤمن، تعني أنك تسير على الدرب الذي يرضاه الله عز وجل، تعني أن نهاية دربك هو السعادة الحقيقية، هو جنات النعيم، هو الدخول في جنة عرضها السماوات والأرض، هو الدخول في جنة فيها محمد صلى الله عليه وسلم، فيها آدم عليه السلام، فيها موسى عليه السلام، فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، يقينا فيها، وفيها رؤية الله سبحانه وتعالى ذاك المحبوب الأعظم الذي لا يحب أحد لذاته إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يحب أحد من كل وجه إلا هو عز وجل. فلا تظن أن محبة الله هينة حتى لا تطمع فيها ولا ترجوها، إن محبة الله للعبد تعني سعادته في الدنيا والآخرة، إن محبة الله للعبد تعني الخير الذي يحيط به من كل جانب، تعني هو التوفيق الذي يجده الإنسان في كل عمل وفي كل قربة وفي كل طاعة. إن محبة الله هي النور التي تبصر به. والله عز وجل إذا أحبك أعطاك وأغناك وأقناك وحماك وهداك واجتباك وتفضل عليك بما لم يخطر لك على بال، دفع عنك الشرور، يسر لك الأمور، اصطفاك من بين الخلق فأعطاك ما لم يعطي أحد من العالمين. إن محبة الله للعبد تعني أنه سيؤنس وحشته وسيكشف كربته وسيغنيه من فقره وسيعافيه من مرضه وسيلطف به في كل أحواله وسيسوق له الخير حيث كان. الله إذا أحبك أرضاك، يرضيك ويرضى عنك سبحانه وتعالى. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله بن حرام يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يبكيك يا جابر؟ قال: أبي يا رسول الله قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر ابكي أو لا تبكي، والذي نفس محمد بيده، لقد ظللت الملائكة أباك حتى رفعته، والذي نفس محمد بيده، لقد كلم الله أباك كفاحا بلا ترجمان. قال: تمنى يا عبدي. قال: أتمنى أن تعيدني فأقتل فيك ثانية. الحب. قال: إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون. فتمنى يا عبدي. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال: أحلل عليك رضواني فلا أسخط عليك بعده أبدا. ورضوان من الله، رضوان من الله أكبر. فوجب على الإنسان أن يتوقف يحبهم ويحبونه، حتى يعرف الإنسان كيف يكسب هذه المحبة العظيمة من الله الغني غنى مطلقا، من الله الجميل، من الله المتكبر، من الله الكريم في هذا العبد الضعيف. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه. فيحبه جبريل مباشرة، لأن الله يحبه أحبه جبريل، لأن جبريل خلق من خلق الله وعبد من عبيد الله وملك من ملائكة الله، يحب ما يحبه الله. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء من ملائكة الله وأنبياء الله الذين في السماء. ثم ماذا؟ ثم يوضع له القبول في الدنيا. تأمل معي يا عبد الله أنك أنت فلان المذكور في هذا الحديث، والله ينادي: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. ولك أن تعيش هذه اللحظة، أن اسمك يا من تعيش على الأرض يتردد فوق سبع سماوات يتحدث الرب جل وعز عنه. فإذا ذكر الله عز وجل اسمك في الملأ الأعلى، الإنسان يمكن أن يقول: أنا لا أريد بعد ذلك شيئا من الدنيا أبدا، أنا قد ربحت أعظم الربح أن ذكرني الله سبحانه وتعالى في معرض المدح والرضا والمحبة لجبريل. ثم ينادي جبريل عليه السلام باسمك بين أهل السماء. إن تسمية الإنسان باسمه في ملأ لا يعصى فيه الله، والله إنها من أعظم محبة الله لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: يا أبي اقرأ لي البينة، فإن الله أمرني بذلك. قال رسول الله: الله ذكر اسمي؟ ذكر أبي ذكر اسمي؟ قال: بلى. فأخذ يبكي، طفح السرور علي حتى أنني من عظم ما قد سرني أبكاني: من أنا؟ حتى أن رب الكون سبحانه وتعالى يذكرني. إنه الحب، الحب الذي عمرت به القلوب الصادقة المؤمنة المخبتة لله سبحانه وتعالى. للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 88499 فقط لمشترك الجوال. ذكرى زاد إيمانك. استشعر معي هذه النعمة، أن الله عز وجل يحبك، أن الله يودك، أنك من أهل مودته ومحبته. فأي شعور ستشعر به؟ ثم من النتيجة التي تتلقفها وتشاهدها وتراها؟ ستجد ذاك القبول لك في الأرض، أحبك أهل السماء، وهذا يقتضي من أن أهل الأرض يحبونك أيضا، وهذا موجود في الدنيا سبحان الله. أن يوضع لأناس القبول، تنظر إلى عبد من عبيد الله من عباد الله الصالحين الطائعين المتقين، فما أن تراه حتى ينفذ إلى قلبك، ينشرح له الصدر، يطيب معه العمر، يطيب به المجلس، تشعر أن بينك وبينه علاقة وثيقة لها أمد بعيد. انظر إلى واقع الناس الآن، كم دفعوا من الأموال الطائلة في سبيل أن يكسبوا محبة الناس، في سبيل أن يجذبوا الناس، تراه وقد بذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك، ومع ذلك ما نجح في أن يستقطب تلك القلوب محبة صافية. نعم قد يحبونه لأغراض دنيوية وينتهي بزوال ذلك المؤثر من مال وغيره، لكن أن تكون تلك المحبة نقية صافية قد لا تجد ذلك. فهنيئا لك أيها الإنسان، يا من أحبك الله جل وعز، وأنت تجد أن اسمك يتردد، وأن أهل السماء يحبونك، وأن أهل الأرض قد فتحوا الأبواب محبة لك وتقديرا واحترام. وهنا أذكركم بقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، فيحبهم سبحانه وتعالى ويبعث لهم القبول والمحبة في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن فلتفرح يا من آمنت بالله عز وجل بصدق وإخلاص، ويا من عملت الأعمال الصالحة التي تدل على هذا الإيمان الذي تزعمه، أن الله عز وجل سيجعل لك ودا في الدنيا وودا في السماء وودا عنده سبحانه وتعالى. والقضية ليست دنيوية، القضية سماوية، الله عز وجل قد وضع له القبول والمحبة في قلوب عباده، فتخيل معي أنك ذلك المحب ممن لا أقول من عبد من عبيد الله، ولا ملك من ملائكة الله، ولا جندي من جنود الله، ولا خلق من خلق الله، بل محب من الله. هنيئا لعبد أحبه رب الأرض والسماوات، هنيئا لعبد ذكر اسمه رب الأرض والسماوات، هنيئا لعبد ذكر اسمه في السماوات، هنيئا لعبد أحبه جبريل ونادى باسمه في السماوات.